تقول لي أخوات صغيرات وأقوم بصنع عرائس لهن من القطن والقماش، وأقوم برسم أوجه لهذه العرائس بما يلزمها من أعين وأنوف وشفاء، فهل ما أقول به مباح أم أنه حرام؟ أفيدوني أفادكم الله. نعم، وليس بصورة، الصورة تصور على الهيئة التي خلق عليها الإنسان، أما هذه الخياطات وهذه اللي تفعلونها فليس بصورة، هذه لعب، لعب الأطفال التي يفعلها الناس بقطن أو الصوف أو تجعل عظام أو أعواد تلبسها ملابس كأنها صورة وليست صورة، وهي تخيط شيء يشبه الفم أو شيء يشبه العين أو الخط فيها، كل هذا ليس بصورة في الحقيقة، إنما هي لعبة، لعبة الله الطفل. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.